السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى في الدرس الماضي والذي قبله الكلام على مسألتين بينهما نوع تشابه في الثبوت والنزاع في الثبوت وعدمه، وهما مسألة الأطيط، أطيط العرش. المسألة الثانية في إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. والمسألتان من حيث الصناعة الحديثية الظاهرة لا يثبت فيهما شيء، من حيث الصناعة يعني من حيث ثبوت الخبر بالسند الصحيح برجال ثقات بأسانيد متصلة، محكوم عليهما بضد ذلك. والمسألة في إطار وضمن الاستواء والعلو وما أشبه ذلك، لا شك أن العلو ثابت من أكثر من في أكثر من ألف دليل، والاستواء فيه الآيات السبع وفيه ما في السنة ما فيه لا ينكرهما إلا جهمي، هذا أمر مفروغ منه. لكن مسألة إقعاد النبي عليه الصلاة والسلام التي أشار إليها ابن القيم في البيت كم رقم البيت؟ 25. نقول في البيت 25: وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان. وخرج المحقق الحديث من أثر مجاهد كما هو معلوم. والمسألة الثانية مسألة الأطيط، وزعمت 27 بعده بيت أن لعرشه أطم به كالرحل أطب راكب عجلاني. والأطيط صوت الرحل كما هو معلوم، وهاتان المسألتان أشرنا إليهما في الدرس الماضي وهما متشابهتان في تقديري، متشابهتان. وقلت من حيث الصناعة الحديثية أهل الصناعة ما يثبتونهما بالإسناد الصحيح للرجال ثقات المتصل لا يثبت. ومن باب الاحتياط للإثبات وخوفا من دخول وولوج بعض المبتدعة إلى النفي من جهتهما، تكلم السلف في ذلك وشنعوا على من أنكر. والمسألة كما ترون، يقول هنا حديث جبير بن مطعم عن أبي عن جدي أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويلك، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته إلى آخره. وقال بأصابعه مثل القبة، وصف ذلك وهب، وأمال كفه وأصابعه اليمنى وقال هكذا: وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. والحديث عند أبي داود ولا جري ولا لكائي، ومخرج الحديث يعني، وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. للسيوطي رسالة في تضعيف الحديث في كتابه الحاوي للفتاوى، طلعت عليها؟ ها؟ هو ذكر؟ أنا أيام الطلب قرأت الرسالة وبعيد العهد جدا عنها. بشوفها الليلة. بالنسبة للإقعاد وقعود النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة السائل يقول: هل تتفضلون بإيراد الحديث الدال على إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ الجواب: من اللجنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شيء يجب اعتقاده فيما نعلم. وأما الأثر المروي عن مجاهد رحمه الله تعالى فهو أثر منكر، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد العزيز بن باز، عبد العزيز آل الشيخ، عبد الله ديان، صاحب فوزان، بكر أبو زيد، يعني كلهم مجمعين على هذا. لا شك أن أهل الرسوخ لا بد أن يبتوا بكلامهم ويجزموا به لئلا يتذبذب طلاب العلم وعامة الناس. وما أنصاف المتعلمين مثلنا ما يسمع كلام قوي جدا من السلف فيما يقابل هذا الكلام يحصل عنده شيء من التردد. الشيخ له كلام في هذا الموضوع الوالد؟ لا أعرف له كلام فيه، ما أذكر تمر مؤلفاته، ما أذكر أبدا أنا قرأت بالمؤلفات، ما أذكر. والأطيط سم؟ والأطيط ولا الأطيط، سبحان الله، ما أذكر أنه يهتم الشيخ بحديث العقيدة جدا، لكن ما أذكرنه لأن أغلب كتاباته هي تنبيه على أخطاء أو ردود على مخالفين. مخالفين إيه، الله يرحمه. وشو الآن لم يثبت في هذه المسألة حديث صحيح نقول ومنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط الحديث الصحيح عند المحدثين، وفي نفس الوقت نقل الإجماع على إنكار هذا الأمر ومنكار إنكاره فهو جهل، كما جاء عن عدد كثير من في المسألة التي معنا. نعم أقصد هذه نقول هي صحيحة لأن الأمة مستحيل تعتقد شيء. هم قالوا أن تلقي الأمة بالقبول الخبر أقوى من مجرد كثرة الأسانيد، هم قرروا هذا وهذا لا يخفى، ولكن من يجرؤ على مثل مخالفة ما قرره أهل العلم إلا أهل العلم أهل الرسوخ. ولذلك لجأنا إلى فتوى اللجنة مجتمعة. الشيخ ابن باز إمام معروف، وعنايته بالأثر واعتقاده الصحيح لما يتعلق بالله جل وعلا ما يتردد فيه أحد، لكن أحد المتعلمين لا يستطيع أن يجزم. حديث أورده صاحب الموافقات الشاطبي ويقول في ضمنه ويكثر القتل بالرهبة، والمخرجون قالوا موضوع، وهذا كلام أهل العلم عليه، الخبر موضوع لا يصح. وتقرأ في كلام ابن القيم وما ينسبه لشيخ الإسلام أن معناه صحيح. ها؟ كمل ليه؟ أصل الإشكال عندي يا شيخ، هل يصح للمدرس أن يقول هذا يقول كالصحيح تماما مثل البخاري ومسلم؟ لا لا. أم نقول هو ضعيف ولكن تلقت منه القبول مع الحكم عليه بالضعف أيضا؟ نقول المعضلات يترك الحكم فيها لأهل العلم، المعضلات التي لا يتوصل طالب العلم غير المتمكن وغير الراسخ أن يحكم عليها، إنما ينقل صحيح. السلف منهم من شن على من أنكر الحديث، وهذا معروف ومحفوظ في كتبهم، ولكن إذا بحثت عن بعضهم أنه حكم على الحديث بأنه منكر، ويقول ينقل كلام السلف ويذكر التشنيع على من أنكر من بعضهم، وأن بعضهم أثبته وبعضهم نفاه، وهذه فتوى اللجنة. كلهم كل أجمعوا مع بقاء الحديث مع بقاء الأدلة، لكن هل أجمعوا على هذا؟ ما في من قال منكر ما يثبت. ابن عبد البر أئمة الذهبي وغيره، نعم، قالوا ما يثبت. والذهبي إمام في هذا الباب، لأنه كتاب له كتاب في العلو جمع فيها الأحاديث والآثار، فهو معتبر في هذا الباب. لا لا لا، والبخاري مسلم تلقتهم الأمة بالقبول. لا لا، هو تخوف، مسألة تخوف، أنك إذا جرأت على إنكار مثل هذا وفيه ذكر للعرش قد تحدثك نفسك بإنكار الاستواء. لا شك أن لهم هيبة، ولذلك ما ليش أقول أن أنصاف المتعلمين مثلي ليس لهم أن يحكموا في مثل هذا؟ وش اللي خلينا نقول هذا؟ إلا الهيبة لكلام أهل العلم، وهيبة المقام، والموضوع الحديث متعلق بالله جل وعلا، ومتعلق أيضا بشأن بحق رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقرب ما عندنا فتوى اللجنة، وهم علماء تبرأ الذمة بتقليدهم، فمن قلدهم فلا ضير عليه، ومن خاف وهاب وسكت له ذلك. لا لا لا لا ها إيه لا جاسمين جاسمين لا شيخ هذا ثم فرق بين تلقي الأمة بالقبول وبين سكوت عن الحديث يعني الآن يعني أقول تلقت الأمة الحديث بالقبول ربما يكون سكتوا عنها أو أنه جاء متأخر أو عندهم ما يشهد لهم ما لم نطلع عليه كما قال أهل العلم في فتوى العالم على خلاف حديث أو على مقتضى حديث مضعف قالوا أنه يمكن عندهم اطلعوا على طرق لم اطلع عليها. على كل حال المسألة تحتاج إلى تحرير ولو ستبقى كلام السلف باقي ومحفوظ وكلام بعضهم الذين ضعفوا وجزموا بنكارة الخبر إضافة إلى ما يمكن أن يعمل فيه من القواعد الحديثية. أنا أثقلت عليكم أعلى ولكن أريد أن أستريح في هذه المسألة في وجود الشيخ والإخوة حتى يعني لأن هذه المسألة والله يعني سبحان الله قدرا أدت وأريد أن يستريح قلبي فحنانيك علي يا شيخ بارك الله. أنا الآن يا شيخنا مع حضراتكم أريد هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تبنى على الأحاديث الضعيفة وتلقتها الأمة بالقبول هل يصح للمدرس أو للشيخ عند التدريس أن يقول كده بالنص كون أن الأمة تلقتها بالقبول فهذه الأدلة تتحول إلى الصحيح هل هذه عبارة تصح أو لا تصح؟ اللفظ اللي قدامك والمروي بهذا السند المضاعف يبقى ضعيف من حيث الصناعة أما معناه فقد يصح لما يشهد له. طبيب قول أن الأمة تلقته بالقبول تسليم بهذا لا هو لابد من التأكد من ذلك لابد من التأكد ما هو بأي شخص يدعيه يقبل يعني مثل قضية الإجماع مثل يعني إذا قيل أجمع مثلاً أهل العصر الثاني أو الثالث على هذا القول ووجد من يخرم هذا القول من المعتبرين كان الإجماع مجرد دعوة. إيه؟ ها؟ تسعة عشر ألف. 346 لا قد يتلقى بالقبول ويوجد من خالفه لكن الجمهور الأعظم قبلوا من الأئمة الذين يعتد بقوله لا أقل من نقل الإجماع بحيث لا يوجد مخالف لكن إذا عملوا بشيء وتوارثوه ولو خالف من خالف السواد الأعظم إذا عملوا به تلقوا مسألتين شيخ الإسلام رأيه واحد وهما وظرفهما واحد والثبوت من عدم من حيث الصناعة واحد فهما متشابهات من كل وجه والسبب الذي يحمل الشيخ ويحمل من يشنع على من ينكر واحد ما عرف عن أهل السنة أنهم يجلب عليهم بدعاوى وأقوال وعبارات شنيعة وشديدة من أجل أن يتغير الرأي وقد يكون التخوف من أن يكون مدخلا لأهل البدع وحماية هذا الجناب معروف عند أهل العلم، ولكن مسألة العلو والاستواء فيها أدلة قطعية ما تحتاج إلى مثل هذا. بعض الشيوخ من شيوخنا يثرب على من يتوسع ويكثر الكلام في مثل هذه المسائل، يقول: جرب من بعض الشيوخ أنهم توسعوا في تقرير مسائل الاعتقاد فأتوا من حيث لم يحتسب، لأنه مبني على أخبار سمعية غيبية، قد يدرك مفهوم هذا اللفظ قد لا يدركه، وقد يخطر له خاطرة تجره إلى شيء، إلى نوع من المخالفة، فيقول اتبع السلف في طريقتهم في تقرير مسائل الاعتقاد بالاختصار الشديد وبالاقتصار على ما ثبت. لكن أحسن الله عليك، أحيانا يحتاج الإنسان إلى التوسع، خاصة إذا كان في مقام رد أو مناقشة، قد لا يكفي مجرد العرض الموجز. ولا يكفي العرض الموجز، لكن هو يبقى مزلة قدم لا شك، لكن إذا يبقى مزلة قدم، لكن إذا لم يضربوا مثال لبعض الشيوخ المعاصرين مما لوحظ عليهم أن سببه الاسترسال في الكلام. أحسن الله إليك، إذا لم يخض فيه كبار أهل العلم نعم والراسخون في هذا الباب إن شاء الله، الله يتوب علينا، والله احنا نشطق مسائل ونفصل خلصت النية ونتوسع الشكوى. والله الشيخ في تعليق للشيخ بن باز رحمه الله شو يقول؟ يقول يعني على الأطيب، يقول يعني محل نظر لأن جماعة من أهل العلم حسنوه، قام رواة جبير بن محمد بن جبير بن حلم، وجبير هذا مقبول، له شواهد من حديث قطة السماء وحط لها أن تأتي إيه ما فيها موضع أربع أصابع، فالعرش لا يمتنع عن الأرض وليس هناك مانع، والله ليس بحاجة إليه، لكن السند ليس بذلك. الكلام طويل رحمه الله الشيخ، أين موضعه؟ فتاوى، مجموعة فتاوى الشيخ. إيه جزء الصفحة، تأكد يا شيخ حسين أنا معي. لا الشيخ جزم في حديث الإقعاد، وأجزم أنا مع أن الكلام لأعضاء اللجنة بكل حرية ما يقلدون أحدهم، هذا شيء جربناه كله رأيه. العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية الدرس الرابع عشر، هذا كلام الشيخ. يصير وجه الإشكال في حديث الأطيط أنه في كلا الطريقين من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث ولا يوجد له شاهد. الطريق الأول فيها عبيد الله بن خليفة، قال الذهبي رحمه الله: لا يكاد يعرف. شوف أسباب الضعف الراجعة إلى الحفظ والضبط قد تنجبر، والمدلس قد يصرح، والخفيف الضبط قد يضبط، لكن ما يرجع إلى الديانة هو اللي لا أقبل انجبار. في التدليس نوع من الانقطاع وليس بصريح، ولذلك وصف به بعض الأئمة الكبار. الشيخنا يقول: وقد يأط العرش، وقد يأط من تعظيم الله، من خوف الله بكبريائه، لا لأنه محتاج إليه، بل تأط من خوفه من تعظيمها لله، والعرش من تعظيمه لله مو بالإشكال في المعنى، إيه الإشكال في الثبوت، وهذه مسائل أو سمعية لا بد من ثبوتها، وإلا فتحنا على أنفسنا باب. لكن لعل الشيخ يقصد أحسن الله إليك أنه على فرض ثبوته، فمعنى أنه سائل ما انتهينا من ثبوته، لكن الشيخ في تكلم في أو في أول الأمر كأنه سمح وسهل في موضوعه، مع أن فتواهم في اللجنة قاطعة في الإقعاد متشابهتان ترى من كل وجه. أحسن الله إليك. على السنة لما حاجوا أهل البدع في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى قدموا فيها النقل على العقل، وأنه ما أحدث إلا ما أثبت الله لنفسه بدليل صريح، فإذا ثبت بحث أثبتناه على ما يليق بجلال الله فهذا كلام. فإذا احتج بأثر ضعيف حديث ضعيف فتح الباب لأهل البدع. لا، هم يقولون إذا نفيت فتحت الباب لأهل البدع، فهي مسألة ذات حدين. ولذلك الآن الدرس الثاني والثالث في هذه المسألة. وش اللي خلى السلف يشددون ما ينكروه إلا جهمي ولا يوسف؟ وهذا هذا صنيع اللجنة، صنيع اللجنة نفوه لأنه غير ثابت. هي بس ما تصنع أئمة جبال يثبتونه، يثبتونه ويرمون من ينكروه بأنه جهمي ولا والله مجرد القراءة تصيبك الرعدة بأقوال السنة. فين هذا الكلام؟ لكن كأنهم أرادوا أن يحسموا الباب خشية مثل شيء لأهل السنة. نص على أنه جهمي ونقل أجمع الأمة أن من أنكر هذه الأشياء هو جهمي. من ينكر العرش والاستواء على العرش ما عندنا إشكال بأنه جهمي لأنه ثابت بالأدلة القطعية، لكن ولذلك القاعدة عندهم عند أهل العلم في مسائل الاعتقاد التي مبناها على دليل مختلف فيه فيها مندوح فيها سعة. ولذلك لما اختلفت عائشة مع ابن عباس في مسألة الرؤية، هل رأى محمد ربه على أو لا، ما يصرف على المنكر وعلى على المثبت. لو قيل مثلا بهذا أن هذا مما يسع فيه الاجتهاد مثل مسائل الرؤية، بس ما تقدر تقول يسع الاجتهاد والسلف ابن جهمي. صعبة المسألة، ما هي مسألة سهلة. وطالب العلم مما يلزمه ويجب عليه أن يكون هيابا لأهل العلم، لا سيما من عرفوا بسلامة الاعتقاد وحسن التصرف والتعامل مع النصوص. لابد منا. والجبن في مثل هذا ترى محمود، الله يتوب عليه. ايش تراه في هذه؟ ايش الذي تراه نمشي عليه؟ تبي ما اخفيه او ما ابديه؟ انا خايف من كلام السلف ولا ما يثبت الخبر. سمع الإمام أحمد، سمع علي بن المديني وهو يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، قال: يا أبا عبد الله ألست تضعف الحديث؟ قال: كان الكبار يقرؤونه. فأنا ودي كل طالب علم يقرأ مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر الأئمة. موضح أوهام الجمع والتفريق. وموضوع الكتاب الرواة الذين قال بعضهم بأنهم واحد وبعض العلماء قالوا أنهم اثنين، وأكثر من يراد بهذا التأليف البخاري. الخطيب بصدد مناقشة البخاري وهو يعتذر عن ما احنا شيء، بقول صغار في جانب ما ادري قال الشعر عظام وما ادري شنو، هو يعترف للأئمة بالفضل، لكنه بعد تأخره عنهم عن البخاري 200 سنة تبين له، تكشف له بعض الأشياء من أن هذا الراوي الذي جعله البخاري 2 واحد أو العكس. فهذا فيه لا شك إمامة في الدين في مقابل من هو أعظم منه، لكن قد يكون هذا مرجح ثاني وليس الأول بالمعصوم. مثل هذه الأمور طالب العلم يجب أن يكون على حذر منها، وأنت تقول فلان أو ترد على فلان أو علان، يعني احنا أحيانا نرجح غير المذهب، وليس معناه أننا نتنقص الإمام أحمد أو نتنقص فلان، وأحيانا نعرض قول الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو فلان أو علان حتى شيخ الإسلام وابن القيم ونختار غيره مع التأدب مع هؤلاء، هذا ما يمنع. ضبط الاستدلال بالأحاديث بما يتعلق في باب الاعتقاد خاصة الصفات من حيث الصحة، يعني هل يكون من أقوى الأحاديث وأصح الأحاديث؟ هو المشترط الصح الثبوت على طريقة أهل الحديث برواة ثقات بأسانيد متصلة كما قرره الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وجعله شرطا في كتابه التوحيد، وحتى طبع على نفس العنوان. الحديث مختلف فيها أو ما ثبت فيها بعض العلل مختلف في الحكم عليها، أن تجعل هذه يعني باب. هو الأصول المجمع عليها بين علماء السنة الثابتة بالكتاب والسنة ما لحد مجال في النقاش فيها، تأديك مسائل عقدية فرعية. ولذلك من يقول جميع مسائل الاعتقاد أعظم من مسائل الفروع، يعني مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مسألة عقدية وفي نفسها مسألة ليست من عضل المسائل أو كبارها، ولذلك لو اللي يرجح مثل ما يرجح في أحكام الصلاة وهي فرعية، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية التي وردت بإثبات صفاته وردت بإثبات ما يتعلق بالله جل وعلا هذا ما لحد كلام. سدكم هالدرس ولا تو؟ ما قصرت الله يسلمك. ها؟ جزاك الله خير. شيخنا والله المسألة هذه الآن كثير من طلبة العلم الناشرين يعني ويدرسون جعلوها قضية محورية، يعني ويوالون ويعازون على مسألة وهي ما دام اللي يكون مغلقتها بالقبول هو أفضل من الصحيح. هو مقرر في كتب علوم الحديث. لكن التنصيح على أنه أقوى من البخاري مو صحيح، هو يقال مثل ما قال ابن حجر وغيره تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الأسانيد وتخرج من المسألة، ثم بعد ذلك تدرس كل مسألة على حالها وعلى صحة القول بأن الأمة تلقتها بالقبول. لأن بعض الناس إذا توجه إلى قول أجلب عليه يجلب عليه، والذي تعود أن يقرأ في كلام ابن حزم يشوف مثل هذا الكلام. ها؟ أجل عندك الحين بدأت المذاهب البدعية ترفع رأسها ويناقشون بالقنوات لا الناس. هل يعتد بقول وإن كان معتدا به في جهات وفي فئات وفي أقوام وفي أحزاب من يقول من يضعف حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بأن المرأة نجحت في قيادة إسرائيل وفي قيادة الإنجليز وهزمة العرب وغاندي حكمة الهند وفلانة، يعتمد على مثل هذا؟ أعوذ بالله من الخذلان. هي مسألة ما تتعلق بالله، تتعلق بإقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. وأما استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، هذه أمور محسومة وقطعية، أكثر من ألف دليل على العلو. ورد حديث طيب ممكن أن الله سبحانه وتعالى إذا قعد على عرشه قال لأهل الجنة، ما هذا اللفظ؟ القعود هنا من معاني الاستواء، معاني الاستواء ولا يخرج عنه، لأن معنى استوى على وصعد واستقر الذي ذكرها السلف، وارتفع وارتفع. والله الظاهر أنكم ما تبون دارس اليوم. الله شكر كانت يا شيخ ما ودك. أنت خلاص تنخد حق نصيبك يا شيخ ما ودك. والله كل نبحث عن واحد منهم يثبته، وابن جرير والشافعي يثبته. من هو؟ أي جزء؟ قال في المقام المحمود: قيل الشفاعة العظمى، وقيل إنه إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة، والظاهر أن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما لأن كلاهما من ذلك، والإقعاد على العرش أبلغ. وفي مندوحة، في مندوحة، لأن نفي صحة الخبر لا يتعلق به نفي يتعلق بالله جل وعلا. اللهم صل وسلم على عبدك. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. ما قلت شيخنا على الإثقال، جزاك الله خير. لا والله ما أثقلت إلا نبي. الله يجزاك خير يا شيخ. إذا موسى أخذ القوائم العرش، شو حديث فإذا موسى أخذ القوائم العرش بقائمة العرش. الله يحييك. هذه مسألة أول من شق عنه، تنشق عنه الأرض. يعني هل يلزم من أخذه بقائمة العرش أن يكون بعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه في الحديث: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أحسن الله شيخنا. شيخنا إنه مضمون كلام شيخ الإسلام الجميل، يقول: ومن دخل في طلب العلم وخرج فهو آثم، ولهذا مضت السنة لأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج. لا حسب المعارض. وش السبب طلع؟ قال إذا ما الله انتقل إلى ما هو أهم، عنده أم مريضة ويريد أن يمرضها، وفي نيته أنها إذا عوفيت رجع إلى العلم. لا توقف، قال أنه فرض كفائي والدخول في الفرض لا يجوز الخروج منه.